ويستشعر ان هو بيثاب على كل شيء يفعله، الانفاق، وحتى في بضع احدكم صدقه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال، قال رسول الله: ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر، قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له اجر. يا اخوانا الدين ديننا جميل، وده انا بحاول ان انا مره بعد مره اكد على المعنى ده، ان انت تستشعر حلاوه الدين بتاعك، ان مين على وجه الارض عنده المعاني الايمانيه دي، عنده الرقي ده، وانت بتقول في الاذكار: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انت ترضى بدينك الاسلام الشرع الجميل ده. كنا بنتكلم دلوقتي عن الثمره الثالثه من ثمرات الخوف، هي تكدير السيئات وعدم التلذذ بها، وده يساعد على تركه، يساعد على تركه. ماشي، طيب لعل احنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم. يعني كان المفترض ان احنا في مجلس اليوم ننتهي من الكلام عن ثمرات الخوف، لكن يعني ايه، طولنا شوية، يعني استطردنا شوية، فلعل ان شاء الله ان احنا نكمل في المجلس القادم بإذن الله، وانا اعتذر على الإطالة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.